نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس ورجيمه طريد العين ومن دجال الكذاب سارق العين ومن جلودهما من ملايين الانس والجن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحاول وضع مقدمة بسيطة وقصيرة نحكي فيها هذه المؤامرة التي سنستهدفها بإذن الله عز وجل بالرقية. نستهدف اليوم بإذن الله نوع من الأسحار الإبليسية، هو السحر من خلال يعني ما يكون من هذا السحر، فإننا نسميه سحر تعذيب للمبتلين، بحيث يستهدف الجلد، يستهدف الجلد، فيحس المبتلين بالوخز في كامل الجسم على الجلد، أو وخز متنقل كأنها إبر صغيرة، كذلك تكون منه أمراض الجلد من حبوب رقيقة ودمائل وبقع زرقاء وتحززات وبقع حمراء متفرعة في الجسم مع آلام في الجلد، والكثير من الأمور التي لها علاقة بالجلد ومنها تشويه الجمال. نلاحظ ان المبتلين في المنامات المصابين بهكذا يعني نوع من هذه الاسحار يرى في المنامات كانهم مدفونين في شاطئ بحر او يرون رمال البحر او البحار، وخلاصه الامر كلها تدور في يعني في امر الشواطئ وهكذا اشياء. ونقول انه هذا السحر، هذا السحر يكون مقرون بنفس بسجن ودفن نفس المبتلى، يعني نفس المبتلى مسجونة مدفونة في شاطئ بحر وعليها حارس لعين وهو مارد على هيئة السلطعون، جسمه احمر وذو يد واحدة سوداء، وكذلك خادم هذه المؤامرة يقول مع المبتلى لكن خارج الجسم، مع المبتلى لكن خارج الجسم، وهو كذلك بنفس صفات اللعين المارد الحارس. نقول ان الوخز غالبا لان النفس مدفونة في رمل، ونلاحظ انه باذن الله عز وجل يعني كلما حرر الله عز وجل النفس في جلسة الرقية او عند الاستماع للرقية التي تستهدف هكذا السحر، فالمبتلى يحس ان جسمه يبرد، يعني جسمه يكون يعني برودة في شفه الاسفل ثم الاعلى وكذا اشياء، ونقول الله اعلى واعلم واجل ان هذه البرودة في الجسم من العلامات، يعني من بين العلامات التي تبين خروج وتحرر هذه النفس بقدرة الله عز وجل. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، يا عالم الغيب والشهادة، يا فاطر السماوات والأرض، يا رب كل شيء ومليكها، نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الحي القيوم، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشياطين وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلما، أسلمنا أنفسنا إليك وطوّلنا أمرنا إليك ووجهنا وجوهنا إليك وأرجعنا ظهورنا إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنا بكتابك الذي أرسلت وبنبيك الذي أرسلت، وكفرنا بالجبت والطاغوت وامتسكنا واستمسكنا بالعروة الوثقى لا انفصام لها، آمنا بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، وكفرنا بالجبت والطاغوت واستمسكنا بالعروة الوثقى لا انفصام لها، في سبيلك نصول ونجول ونحارب إبليس رجيما قريب ليلا ودجال كذاب الأسهار في الليل وجنودهما من الملايين نعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم من شر شر خلقك ومن شر كل شر من شر كل دابة آخذ بناصيتها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما يبرأ فيها يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الدواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتدر الجامع الغني المغني المانع الرازق النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور الرشيد الصبور أبغض السحر التعذيب الإبليسي الذي يستهدف جلد جذاب العباد أبغض السحر التعذيب الإبليسي الذي يستهدف به رجيم طريد جلد جذاب العباد أبغض السحر التعذيب الإبليسي الذي يستهدف به العين رجيم جلد جذاب العباد وحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة المدفونة في كل شاطئ بحرا وارسل الطيرات فخطب حراسا وخدامها السحرا ترميهم في وادي صحيح فيه نار وعذاب وحريق وارسل الدمار والهلاك مع ملائكة العذاب على كل العفاريت السحر الذين يتسلطون على العباد بهذا السحر الإبليسي وبأي نوع من الأسحار نسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تبطل سحر التعذيب الإبليسي الذي يستهدف جلد أجسام العباد وحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة المدفونة في كل شاطئ بحرا وارسل الطيارة وارسل الطيارة وارسل الطيارة وارسل الطيارة تتخطرف حراسا وخدام هذا السحر وترميهم في وادي صحيق فيه نار وعذاب وحريق وارسل الدمار والهلاك مع ملائكة العذاب على كل الأفاريت السحر الذين يتسلطون على العباد وارسل الهلاك والدمار والخراب على القرى الإبليسية الدجالية الإنسية والجنية وارسل الهلاك والدمار والخراب على القرى الإبليسية الإنسية والجنية يا حي يا قيوم أولادي الله العظيم أولادي الله الكبير أولادي الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أولادي ربي ورب كل شيء ومليك أولادي رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم أولادي الله عالم الغيب والشهادة أولادي الله فاطر السماوات والأرض أولادي العظيم أولادي النصير أولادي الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أولادي الناصر المنتقم الجبار أولادي الله الناصر المنتقم الجبار أولادي الله الناصر المنتقم الجبار أولادي الله أولادي الله سميع المجيب الدعاء أولاديك يا حي يا قيوم أولاديك يا الله العظيم أولاديك يا حي يا قيوم أولادي الله العظيم أولادي الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم أولادي عالم الغيب والشهادة الحي القيوم أولادي قاطع السماوات والأرض أولادي الشهيد أولادي القدير أولادي الأحد الصمد الحي القيوم أولاديك يا حي يا قيوم الأبد لا تحرر داني بالإبليسي الذي يستهدف جلد جسد العباد وأن تحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة المدفونة في كل شاطئ بحر وأن ترسل الطيارة أو بأي نوع سحر ترميه بواد صحيح فيه نار وعذاب وحريق اللهم عد له واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق تتخطرب طرير هؤلاء الظالمين الملاعين الفاجرين الشياطين الأبالسة تتخطفهم الطير وترمي بهم في واد صحيح يا حي يا قيوم أولادي الله العظيم أولاديك يا حي يا قيوم أن ترسل الدمار والهلاك مع ملائكة العذاب على كل الأفاريت والبرد والشياطين السحر الذين يتسلطون على العباد بهذا السحر أو بأي نوع سحر يا قدير أولادي الله أولادي الله أولادي الله أن يرسل الدمار والهلاك مع ملائكة العذاب على كل العفاريت السحر الذين يتسلطون على العباد بهذه الأسحار أولادي الله أولادي العظيم أولادي فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك أن يرسل الهلاك والدمار والخراب على القرى الإبليسية النجارية الإنسية والجنية أولاديك يا قدير أولاديك يا سميع يا مجيب بل ترسل الملائكة والنبار والخراب على القرن الإبليسية والدجالية والإنسية والجنية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تبطل سحر الأناديم الإبليسيون لجلود العباد، أن تبطل سحر الأناديم الإبليسيون لجلود العباد، أن تبطل سحر الأناديم الإبليسيون لجلود العباد، أن تبطل سحر الأناديم الإبليسيون الذي يستهدف به معين رشيم جلود العباد، أن تبطل سحر الأناديم الإبليسيون لجلود العباد. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن ترسل الطير تتخطب كل حراس هذا السحر من الشواطئ وختام المسجد الخارجي وترميه بميوان صحيح فيه نار وعذاب وحريق. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن ترسل الطير أن ترسل الطير أن ترسل الطير أن تؤذن للطير أن تؤذن للطير أن تؤذن للطير تتخطرف كل حراس هذا السحر وكل خدام هذا السحر وكل الشياطين المسلطين على عبدك أو أمتك هذه عظيمة وترميه في واد صحيح فيه عذاب ونار وحريق. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن ترسل الطير تتخطرف حراسا وخدام هذا السحر وشياطين وأيما كان نوع هؤلاء الشياطين وسبب تسلطهم على أمدك وعبدك هذا يا عظيم. اللهم ارسل عليهم الطير تتخطرفهم اللهم ارسل عليهم الطير تتخطرفهم يا حي يا قيوم وترميهم في واد صحيح فيه عذاب ونار وحريق. اسالك يا حي يا قيوم ان ترسل الطير ان تؤذن للطير ان ترسل وتؤذن للطير تتخطرف كل الشياطين الملاعين والشيطانات المسلطين على عبادك وإبائك ظلما وبهتانا. اللهم ارسل عليهم الطير تتخطرفهم وترميهم في واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق فيه نار وعذاب وحريق. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تخرج وتحرر بما شئت وكيف ما شئت كل الأنفس المؤمنة المسجونة المدفونة تحت رمال شاطئ بحرا. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تخرج وتحرر بما شئت وكيف ما شئت كل الأنفس المؤمنة المسجونة المدفونة تحت رمال شاطئ بحرا. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تخرج وتحرر بما شئت وكيف ما شئت كل الأنفس المؤمنة المسجونة المدفونة تحت رمال شاطئ بحرا. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم يا عالم الغيب والشهادة يا فاطر السماوات و والأرض يا رب كل شيء وبريك أن تخرج وتحرر بما شئت وكيف ما شئت كل الأنفس المؤمنة المسجونة المدفونة تحت رمال شاطئ بحر كل الأنفس أينما كانت مسجونة في عالم الأبانسة اللهم أذن بتحريرهم الآن وإخراجهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وصلاتك يا عظيم أن تؤذن الآن بإخراج كل أنفس الأولاد الموحدة أن تؤذن الآن بإخراج وتحرير كل أنفس الأولاد الموحدة أن تؤذن الآن يا عظيم بإخراج وتحرير كل أنفس الأطفال كل أنفس الأولاد كل أنفس أطفال وأولاد الموحدين المسلمين المؤمنين بك يا عظيم اللهم حرر كل أطفال المسلمين يا حي يا قيوم اللهم أذن لنا يا حي يا قيوم بتحرير كل أنفس الموحدين كل أنفس أطفال المسلمين كل أنفس أولاد المؤمنين اللهم اجعلها ساعة يا عظيم تحرر فيها كل أطفال المسلمين تحرر فيها كل أنفس المسلمين تحرر فيها كل أنفس أطفال المسلمين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن ترسل الدمار والهلاك مع ملائكة العذاب على كل العفاريت السحرة الذين يتسلطون على الأمة الإسلامية ظلما وبهتانا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن ترسل الدمار والهلاك مع ملائكة العذاب على كل العفاريت والمردة على كل دجاجلة على كل حزب إبليس رجيم قريب وعلى كل جنود دجال الكبرى بالسارق النعيم اللهم ارسل عليهم الدمار والهلاك مع ملائكة العذاب اللهم ارسل الدمار والهلاك مع ملائكة العذاب على كل الشياطين والعفاريت والمردة الذين يخدمون حزب دجال الكذاب ويخدمون حزب شيطان ابليس رجيم اللهم ارسل على القرى الابليسية والدجالية الابليسية والجنية الخراب والدمار اللهم ارسل يا عظيم الهلاك والدمار والخراب على القرى الابليسية والدجالية الانسية والجنية اللهم ارسل عليه بالهلاك والدمار والخراب اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الهلاك والدمار والخراب على القرى الإبليسية والدجالية الإنسية والجنية يا عظيم لكل الجن أينما كانوا وكيفما كانوا لكل الجن يقسم بالله العلي العظيم على كل لابس ولامس وخادم سحر وحارس وعلى كل ظالم وظالمة أن تخرجوا الراعين لله الواحد الأحد الماجد الواجد الذي أوجدكم ورزقكم الله العظيم أو تخترقوا قتلوا تقتيلا وهذا قرآن رب العالمين حجة عليكم إلى يوم الدين أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تتدبرون كلام الله الحكيم الجبار أقسم بالله العلي العظيم

نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تبطل هذا السحر الليل وكل الأسحار على عبادك وإبائك يا عظيم. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تبطل الطير تتخطف كل حراسات السحر وكل مدامات السحر تتخطف كل شيطان وشيطانة مسلطين على عبادك الموحدين وترميهم في واد صحيح فيه عذاب والأرض حريق. اللهم أنزل يا عظيم اللهم أنزل وأخرج وحرر بما شئت وكيف ما شئت كل الأنفس المسجونة المدفونة المؤمنة يا عظيم. اللهم حرر كل الأنفس المؤمنة المسجونة المدفونة تحت غبال شاطئ بحر. اللهم وحرر كل الأنفس المؤمنة الموحدة المسجونة في عالم الأدانسة يا حي يا قيوم. اللهم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم نسألك أن تحرر كل أنفس الأطفال كل أنفس أولاد المسلمين والمؤمنين. اللهم حررهم بقدرتك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدخل الدمار والهلاك مع البلاء العذاب على كل القرى الإبليسية الشيطانية الدجالية من الإنس والجن. اللهم أنزل الهلاك والدمار والخراب على كل القرى الإبليسية الدجالية يا عظيم لكل ساكن ولامس ولابس وكل خادم السحر. أشهد عليكم الله العظيم وأقسمت عليكم بالله العلي العظيم أقسمت عليكم بالله العلي العظيم أن تخرجوا طائعين لله الواحد الأحد الماجد الواجد الذي أوجدكم ورزقكم الله العظيم تخطفوا وتقتلوا تقتيلا وقد سمعتم قرآن رب العالمين وهو حجة عليكم إلى يوم الدين. أفلا تعقلون أفلا تتفكرون أفلا تبصرون كلام الله الحكيم الجبار. أقسم بالله العلي العظيم على كل لابس ولامس وخادم سحر وساحر وحارس وعلى كل ظالم وظالمة أن تخرج طائعين لله الواحد الأحد الماجد الواجد الذي أوجدكم ورزقكم الله العظيم أو تخطفوا وتقتلوا تقتيلا أو تخطفوا وتقتلوا تقتيلا وهذا قرآن رب العالمين حجة عليكم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبكرمك لا نحصي ثناء عليك